بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل درس مختصر علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في الكلام عن الحديث الحسن، تكلمنا عن الحديث الحسن وعن بعض التعريفات التي ذكرها العلماء، ثم ذكرنا ما في هذه التعريفات أو ما أورده العلماء على هذه التعريفات من نظر وانتقاد. إن شاء الله عز وجل نكمل هذا الباب. توقفنا فين يا أخواننا بالضبط؟ تمام، احنا خلصنا الكلام عن تعريف أبي عمرو رحمه الله تعالى ابن الصلاح صاحب الأصل، وما أورده العلماء على حديث من انتقادات. ننتقل للكلام عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ماشي، تفضل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مطر شوية يا شيخ محمد، لماذا تجلس بعيدا؟ ها؟ تفضل. قال الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. أبو داود من مضان الحديث. طيب، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أصل في معرفة الحديث الحسن. أصل في معرفة الحديث الحسن، قلنا أن أول ما أن أكثر من أشهر هذا هذا الاصطلاح هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ولا بد أن نفرق بين قول الإمام الترمذي، وانتبه، لا بد أن تفرق بين قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل في اصطلاح الترمذي في قوله هذا حديث حسن صحيح، في الكلام عليه وكيف وفق العلماء بين هذا. الإمام الترمذي أصل، يعني هو أكثر من أشهر بطمع عزيزكم يا أخوان، أحد لكم بطمع. هو أكثر من أظهره، لا لازم، أكثر من أظهره، فقد استعمله رحمه الله تعالى كثيرا. وقد أصلنا قبل ذلك في أول دروسنا، في أول الدرس خالص، ونحن نتكلم عن تقسيم العلماء للحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف. وقلنا أن هذا القسم اللي هو الحسن بعضهم كان يعده قسيما للصحيح، قسيما يعني مع الصحيح، وليس هو قسم مستقل برأسه. ولذلك ما كانوا يتكلمون عن الحديث الحسن، كانوا يقولون صحيح والصحيح يدخل فيه الحسن، وبعضهم كان يعده قسيما للحديث الضعيف فيدخله ضمن الحديث الضعيف. احنا ذكرنا في سلم الجرح والتعديل، بينا رتبة الحسن فين بالضبط، عشان كده دخلها ليه الاختلاف في الأسبوع الماضي. شوف انت الجزء ده بقى، الحد الفاصل بين الجرح وبين التعديل، ها هو ده الجزء اللي فيه الكلام جزاكم الله خير عن الحديث الحسن، يعني هو الاختلاف في الراوي، في حال الراوي. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد ابن حنبل وكالبخاري رحمه الله تعالى وكذا من بعده كالإمام الدارقطني رحمه الله، وهو موجود أيضا في كلام إبراهيم النخعي، يعني من متقدمين من الأئمة القدماء، الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، بل والإمام الشافعي وابن المديني رحمة الله عليهم أجمعين، وهو موجود أيضا في كلام أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي، فقد استعملوا هذا الاصطلاح، لكنهم ما أرادوا الاصطلاح الذي قد اصطلح عليه من تأخر، يعني ما أرادوش الاصطلاح الحادث للحديث الحسن، ولذلك كلامهم قد يتنزل على الصحيح وقد يتنزل على الضعيف وقد يتنزل على الحسن، يعني ربما يعبر عن الحديث بالحسن يقول هذا حديث حسن، ولا يقصد الحسن الاصطلاحي اللي هو مرتبة دون الصحيح وفوق الضعيف، لا، وربما يعبر عن حديث بالحسن ويكون في نفس الأوصاف الموجودة في الحديث الحسن بالفعل، وربما يكون حديث صحيح وربما يكون حديث ضعيف وأراد الحسن مثلا لشيء معين في إسناده أو في سياقه أو في الكلام نفسه مثلا لم يرد الحسن الاصطلاح. كل ده موجود بالتتبع والنظر. أخرج الأئمة جملة من كلام العلماء، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت على ابن الصلاح ذكر أمثلة كثيرة يعني التقطها من كلام الأئمة وأحكامهم على بعض الأحاديث، وبين بالفعل إنه ما عبروا بالحسن على بعض الحديث الصحيحة والضعيفة والحسنة على الاصطلاح الحادث. طيب، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتابه أصل في معرفة الحديث الحسن، كأن هذا الكلام يوهم أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى معظم أحاديث كتابه حسان، ولا شك أن هذا يحتاج إلى نظر وتتبع لكل حديث حتى تحكم عليه. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتابه من أجود الكتب التي قد صنفت، من أجود كتب السنن، من أجود كتب السنن، وكتاب أبي داود رحمه الله تعالى أجود من كتاب الإمام الترمذي رحمه الله، لكن كتاب الترمذي فيه فوائد عظيمة جدا، فمعظم الأبواب يتكلم فيها يقول هذا الحديث على هذا الحديث كان العمل فبه قال فلان وفلان وفلان، ويذكر الأئمة المتقدمين وقد عمل بهذا الحديث فلان وفلان، وهذا الحديث ليس عليه العمل، وذكر في جزء العلل اللي هو في الملحق بآخر كتابه الجامع المعروف بالسنن الترمذي واسمه الجامع الصحيح، بآخر كتابه اللي هو الجزء العلل الصغير اللي احنا نوهنا عليه قبل ذلك، قلنا له العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الكبير ده جزء مفرد لوحده، كتاب فيه أسئلة، معظم أسئلة لمحمد بن إسماعيل البخاري لشيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، لكن كتاب العلل الصغير ده جزء موجود ضمن كتاب الجامع الصحيح. وأيضا قلنا أن إطلاق الجامع الصحيح عليه فيه نظر، لأن الكتاب فيه ضعيف وشديد الضعف جدا، بل ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في ترجمة كثير ابن عبد الله المزني، في ترجمة كثير ابن عبد الله المزني أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لا يعتمد على تصحيحه لتساهله، لا يعتمد على تصحيحه لتساهله، فكأن الترمذي قد احتج بهذا الراوي وهو راوي ضعيف. طبعا كتاب ميزان الاعتدال للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والكتاب كتاب في الضعفاء، يعني كتاب الميزان ميزان الاعتدال، وبعد الحافظ زيل عليه بلسان الميزان، لسان الميزان ده يذكره يضيف بعض الإضافات على ميزان الاعتدال. أيضا هذا كتاب أصل مظنة الرواة الضعفاء في هذا الكتاب وأمثاله، وده طبعا هناخده إن شاء الله في الكلام عن الكتب والتخريج وكده. تمام. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم في ترجمة كثير ابن عبد الله المزني قال فيه ضعف شديد، وتحسين الترمذي لحديثه دليل على تساهله، ماشي، تحسين الترمذي لحديثه دليل على تساهله، حتى قال الشافعي عنه عن هذا الراوي هو ركن من أركان الكذب في حديث الصلح جائز بين المسلمين. كثير بن عبد الله المزني، كثير ابن عبد الله المزني الذهبي الكلام في ترجمته في كتاب ميزان الاعتدال. يبقى الترمذي بعد ما نقل الحديث ونقل تكلم في الراوي، طبعا لا أريد أن أخرج كثيرا لكن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى غالبا في كتاب ميزان الاعتدال ينسج على منوال الإمام ابن عدي في كتابه الفذ الكامل في الضعفاء. كتاب فذ يعني كتاب لا يعرف له مثيل، الكامل في الضعفاء لابن عدي رحمه الله تعالى. ينسج على منواله ازاي؟ الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى يجيب الراوي ويبدأ يتكلم فيه في الراوي، يذكر كلام الأئمة فيه، أئمة الجرح والتعديل، ويذكر هو خلاصة حكمه عليه. يقول إيه؟ وهذا الراوي لا ينزل عن مرتبة الاحتجاج، وهذا الراوي يعتبر بحديثه ولا يحتج به، وهذا وهكذا، تمام. لكن غالبا الكتاب مصنف في الإيه؟ في الضعفاء. لكن من تكلم فيه وهو إلى العدالة أقرب يريده، لأنه قد تكلم إيه؟ تكلم فيه، فهو أراده مش من باب كونه عدلا أو ثقة مثلا أو صدوقا، لا، من باب أن العلماء قد تكلموا فيه وجرحوا، فيبدأ هو يتكلم عليه وبعد كده يرجح أنه هو حديثه حسن. لكن من الحاجات المهمة جدا، ودي من أفضل ما فعله الإمام رحمه الله تعالى ابن عدي، أنه يورد جملة من أحاديثه وبيحكم عليه إزاي؟ كطريقة المتقدمين، يحكم عليه من خلال صبر مروياته. يقول: وقد نظرت في مروياته، نظر في الأحاديث بتاعته، ومن مناكيره كذا وكذا. يبدأ يذكر بعض الأحاديث التي استنكرها العلماء عليه، ودي فائدة كبيرة جدا. أنت ممكن تبحث حديث وبعدين تشوف تدور على الحديث هل تكلم فيه أحد، فتجد أن ابن عدي قد أورده في مناكير فلان، والحديث إسناده حسن، إسناده صحيح، سلسلة الإسناد صحيحة، لكن الحديث منكر من مناكير فلان، يعني من أخطاء فلان. ممكن إحنا قلنا مش كل اللي بيخطئ يرد روايته، صح؟ لكن ربما يخطئ ولا لا؟ ربما، صح؟ ربما، اللي إحنا قلنا للعلماء وسموه بصدوق، ربما أخطأ أو ربما يخطئ، ماشي، أو ربما وهم. ربما دي تدل على القلة وليست على الكثرة. ده بقى يجيب لك بعض اللي ربما، ده بقى اللي هو الأخطأ، اللي أخطأ فيه. يقول: ومن مناكيره كذا وكذا، وأنت قد تحسن الحديث، فتبحث فترى أن إماما كهذا الإمام قال: خلي بالك إن الحديث ده هو من الحديث اللي إيه؟ المنتقد عليه، من مناكير هذا الراوي. فالذهبي يعني كأنه بيختصر كده، بيختصر للإيه؟ كامل في الضعفاء لابن عدي طبعا، وزاد عليه أشياء أخرى، وليه هو طبعا نفس مختلف في الحافظ الذهبي، إمام يعني عجيب جدا. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال، يقول: شربت من ماء زمزم ودعوت الله حفظا كحفظ الذهبي. ده دليل على أن حديث ماء زمزم لما شرب له حديث إيه؟ صحيح عند الحافظ ابن حجر، لأن بعض العلماء قد أعلوه. يدخل فضائل الأعمال، ممكن يعمل به كفضائل الأعمال. ماشي يا أخوانا؟ يبقى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قلنا كان فذ جدا، ولذلك كان عنده حفظ، عنده سيلان ذهن في حفظه، وليه نفس كده مختلف خالص. أنا مجرد بس ما أقرأ كلامه، وإن لم أعرف أنه الذي قال هذا غالبا، أعرف أنه كلام الإمام الذهبي، ومعروف لي نفس معين، طريقة في الكلام مختلفة عن غيره من أهل العلم رحمه الله تعالى. فهو انتقد الكلام أن الإمام الترمذي، أو هو نص على الإمام الترمذي متساهل لكونه يحسن حديث من هذا، ما يكون واحد يعني اتهم بمثل هذه التهمة الشديدة، شديد الضعف جدا، مقتنع الركن وكان كذب، هو قال لك حديث حسن، ها، في حديث الصلح جائز بين المسلمين، والراوي بتاعه مطعوم فيه بهذه الصورة. فالإمام الذهبي قال هو ده اللي حط من رتبة مين؟ الإمام الترمذي، ويعني جعل العلماء يضعونه في مضمار المتساهلين ولا المتشددين ولا المتوسطين؟ المتساهل. عندنا الأئمة ده هندرسه إن شاء الله عز وجل في الجزء المتعلق بالجرح والتعديل إن شاء الله. في الفرع المتعلق من علوم الحديث بالجرح والتعديل هنعرف الايه الكلام على طبقات الرواه والكلام ده والمتساهل مين ومشدد مين، حتى اذا وجدت كلاما متعارضا لامام متساهل مع امام متوسط ترجح متشدد مع متوسط متشدد مع متساهل تعرف الكلام توفق بين كلام الائمه. ماشي تفضل. قال ابو داود من مظان الحديث الحسن قال ومن مظانه سنن ابي داود روينا عنه انه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض. قال وروي عنه انه يذكر في كل باب اصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه انه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته احد فهو حسن عند ابي داود. قلت الروايات عن ابي داود بكتابه السنن كثيره جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى. ولابي عبيد الاجري عنه الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. طيب شوف انتقاد الإمام ابن كثير لكلام الحافظ الإمام أبي عمرو رحمه الله تعالى كلام متجه كلام سديد جدا. هو الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى يقول إن أبو داود رحمه الله تعالى أيضا من مظنات الحديث الحسن. المبحث اللي احنا ناخدها دي مباحث متعلقة بالحديث الحسن، فعايز أقول لك من مظان الحديث الحسن إيه الكتب اللي ممكن تخرج منها الأحاديث الحسان، زي ما قلنا إن في كتب بنخرج منها الأحاديث الصحاح، وتكلم هو على الكلام ده في المباحث او الفروع المتعلقه بالحديث الايه الصحيح. الان من الفروع المتعلقه بالحديث الحسن المظان يعني الكتب التي تستخرج من احاديث الحسان. طبعا قضيه ان الكتب دي مظن احاديث الحسان طبعا زي ما انتم شايفين عليها انتقاد واعتراض كبير من العلماء. ابو داود ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال له ان هو من مظنه الحسن. ليه؟ قال لك لانه هو قال ذكرت الصحيح وما يشابهه ويقاربه. الصحيح واللي يشبهه واللي يقرب منه عن الحسن، تمام. ومن ثم يعبرون عن الراوي بقولهم مقارب الحديث، دي من عبارات من ألفاظ التعديل. انت لازم تعرف عبارات الأئمة من ألفاظ التعديل. يقول فلان مقارب الحديث، مقارب الحديث يعني حديثه قريب من القبول من الصحيح، يعني حديثه وده يعني يذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرا أو في مواطن كثيرة. وما كان فيه وهن شديد بينته، خلي بالك، وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح دي من مختلف فيها، هل هي من مراتب الاعتبار؟ الاعتبار يعني ايه؟ يعني الضعف الخفيف اللي لو جاء من طريق ثاني يرقى الى الحسن. صالح وبعضها اصح من بعض، وبعضهم قال صالح ويقصد بذلك صلاحه للحجه، يبقى مقبول ولا لا؟ مقبول. ماشي. قال وروي عنه انه قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين. ممكن الحديث يكون موجود في غيره من الكتب، موجود في الصحيحين يبقى خلاص أخذ الايه الايزو زي ما بيقولوا، خلاص أخذ ختم الجودة. لو في الصحيحين انتهى. كانوا يقولون عن أحد الصحيح جاوز القنطرة، فلان جاوز القنطرة، جاوز القنطرة يعني عدها خلاص، فما عادش يتخاف عليه. ماشي. ده الدليل على توثيق الراوي. لو مش موجود في الصحيحين بقى ولا طعن فيه أحد ولا نص على صحته أحد، لحد جرح، لحد حكم عليه بالضعف، ولا حد حكم عليه بالصحة، ما حدش تكلم فيه خالص، وموجود في سنن أبي داود، ولم يقدح هو في الحديث. ما هو احنا اتفقنا أنه هو الراجل قال إيه؟ ما فيه وهن شديد بينته. كان أبو داود كان أبو داود رحمه الله يروي أصح ما وجد في الباب، ماشي، وما فيه ضعف قريب محتمل أيضا يرويه، وما فيه وهن شديد يبينه ينص عليه. فقال لك إن هو ورد عنه قال وما سكت عنه فهو حسن، ماشي، وما سكت عنه فهو حسن. خلاص، ده دليل على إن سكت عليه أبي داود يعتبر من الأحاديث الحسان. إذن فالسنن لأبي داود مظنة الحديث الحسن. ابن كثير بقى يا إخوان قال قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا. كثيرة جدا، هناك مجموعة من تلامذته رووا عنه كتاب السنن، وأكملها وأتمها وأحسنها لها رواية اللؤلؤي، رواية اللؤلؤي عن أبي داود رحمه الله تعالى. فهنا بيقول طب الروايات كتير وبعضها فيه زيادات، ماشي، بعض من روى السنن عن أبي داود ذكر في نسخته عن أبي داود زيادات مش موجودة عند غيره، يعني أبو داود حدث بكتاب السنن، صح، ماشي، فهناك من سمع كتاب السنن منه ونقله عنه كاملا، واحد تاني سمع عنه كتاب السنن نقله وفي زيادات مش موجودة في نقل الأول، كأنه في مجالس أخرى أبو داود هو بيحدث بالسنن نشط فتكلم على بعض الأحاديث، نشط فزاد بعض الأحاديث، في زيادات موجودة في غير روايات اللؤلؤي رغم أنها أكمل وأتم الروايات، لأنه أخذ الكتاب عنه كله مشافهة، لم يأخذ عنه إجازة، وبعضهم أخذ بعض الكتاب مشافهة وبعض الكتاب إجازة وهكذا. فقال لك إن هناك زيادات، الزيادات دي موجودة في بعض الكتب ومش موجودة في بعض الكتب، ومن ثم هناك بعض الأحاديث في بعض روايات بعض من روى عنه السنن يقول هذا حديث منكر، وفي رواية فلان الثاني يسكت عنه، يبقى هنا سكت عنها هو، انت بتقول ان ابو داود بيسكت عنه يبقى ايه؟ بيقول يبقى ايه؟ حسن، صح؟ وما سكت عنه فهو حسن. طب ما هو سكت عنه في رواية وفي رواية تانية تكلم عنه فقال حديث منكر وهكذا في اختلاف الروايات بالفعل. فهنا بيقول إيه؟ روايات كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث، في زيادة أحاديث في بعض مرويات بعض الكتب، وطبعا من رواية الثقات عنه، خلي بالك مش من الضعفاء، من رواية الثقات، يعني كتاب السنن ده وصلنا من طرق كثيرة كتاب السنن، بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري من تلامذة أبي داود رحمه الله تعالى عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد. أبو عبيد الآجري كان بيسأل، يعني طريقة الأئمة قديما حاجة اسمها السؤالات، اسمها إيه؟ السؤالات، يقول لك مثلا سؤالات عبد الله بن أحمد لأبي اللي هو أحمد بن حنبل، سؤالات صالح لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، سؤالات ابن هاني، سؤالات إسحاق. السؤالات دي إن العلماء الكبار أصحاب الإمام أصحاب الكبار يجهزوا له جملة من الأسئلة في حاجات مهمة جدا ودقيقة، سواء كانت متعلقة بفقه الحديث رواية أو دراية أو بفقه الإسناد المتعلقة بالإسناد والجرح والتعديل وكلام منه. فهناك أسئلة للإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل كثيرة، وأسئلة في الفقه أيضا، ماشي، وكذا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يقوم يجهز جملة من الأسئلة يروح للإمام ما تقول في كذا ما تقول في كذا، سؤالات للأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى يسأل فيها الإمام الدارقطني سؤالات الدارقطني كثيرة جدا، سؤالات السهمي للإمام الدارقطني، سؤالات يحيى بن معين كثيرة جدا، طلابه بيسألوه في الجرح والتعديل، مجموعة كده اسمها سؤالات يحيى بن معين، السؤالات مجموعة، سؤالات فلان سؤالات فلان سؤالات فلان من أصحابه يسألونه عن بعض الرواة. يبقى دي كانت طريقة الايه، كانت طريقة الأولى، لكن طريقة متقدمة، يعني العالم إذا استفاد وتقدم في العلم يبدأ يجمع أسئلة دقيقة، ما تروحش العالم كبير ها تقول له يعني ايه الحديث الحسن، يقول لك يا ابن روح ادرس وتعلم وما تجيش تضيع وقتي. ما ينفعش تروح مثلا للشيخ ابي اسحاق حفظه الله تعالى، اسال الله ان يتم شفاءه، ومجهز شويه اسئله، وبعدين تشوف لها اسئله مبتدئين. ما ينفعش تروح للشيخ باسئله مثل هذه الاسئله، لا، زي مثلا كما كانوا يفعلون مع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. يروح حل الشيخ الالباني ابو اسحاق مثلا، راح للشيخ الالباني ومجهز له ايه اسئله، الأسئلة اللي مجهزها له لابد أن تكون أسئلة إيه؟ دقيقة وعميقة وإشكالات. إشكالات دي ما ظهرت لكش إلا بعد طول زمان، فأنت في الآخر خالص جمعت جمل من الإشكالات والأسئلة العميقة هيفكها لك العالم، لكن أنت لسه في الحداثة ولسه في بداية سلم التعلم وتبدأ سؤالات إيه؟ ما ينفعش تضيع وقت العالم بهذا. وكذلك من الأسئلة العميقة جدا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى سؤالات أبي الحسن السليماني للشيخ الألباني، هي من أعمق الأسئلة الحديثية، لأن الشيخ أبو الحسن بعد استقراء ودراسة طويلة جدا في العلل والجرح والتعديل وغيرها جمع شوية أسئلة عميقة جدا، وراح سأل الشيخ الألباني، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد أعجب جدا بأسئلة أبي الحسن، وكان قد انتخب منها ثم انتخب من المنتخب، عمل مثلا كان مجهز 200 سؤال، قال 200 سؤال تسأله الشيخ، تلامذة الشيخ الكبار يعني، 200 سؤال ده كتير، انتخب منها ثم انتخب من المنتخب، يعني اختار، فانتخب منها مثلا صفها على 100، لا انتخب من 100 فانتخب منها الخلاصة بقى. فلما بدأ يسأل الشيخ، والشيخ أعجب بعمق هذه الأسئلة حتى أنه كان يتوقف في بعض الأسئلة ويقول له أفدنا بها يا أبا الحسن، مش عارف يعني لم أقف عليها، وده دليل على تواضع الشيخ رحمه الله تعالى، وأنه ما كان يجترئ على العلم. أفيدنا بها، طب عندك بها فائدة؟ فالشيخ يقول لو قيل فيها كذا وكذا فيقول له صح، لو قيل له كذا وكذا فيقول صح. حدثنا الشيخ أبو داود حفظه الله إن هو كان الشيخ الألباني أصابته سعالة عادي كح ما قدرش يتكلم، الشيخ أبو الحسن بيسأله فقال له طب كفاية كده يعني إيه؟ فالرجل عايز يخلص، ده فرصة ما تعوضش، ممكن ما عادش المجلس ده يجمعه مرة أخرى. فقال أسألك وأشر برأسك بالصواب، أقول لك صواب أو خطأ فأشر برأسك، أو قل صح أو خطأ بس. فكان يسأله يقول صواب أم خطأ، صواب أم خطأ، فالشيخ إيه؟ ففي بعض الأسئلة يقول له كذا كذا كذا ويجاب عليها بكذا صح، فبيقول فبعض الأسئلة كان يقول له الشيخ 100 صح، 100 صح لإيه؟ لقوة الإجابة وعمقها. فصراحة هي أعمق بكثير، وقد سمعت أنا أسئلة الشيخ أبي إسحاق حافظه الله تعالى، وسمعت أسئلة الشيخ أبي الحسن، أسئلة الشيخ أبو إسحاق أكثر شمولية يعني خارجة شوية عن نطاق الجرح والتعديل والعلل، أسئلة الشيخ أبو الحسن أعمق بكثير جدا جدا في هذا المضمار، وكان فيها فوائد كبيرة جدا وموجودة مسجلة شرائط ومبيضة الآن. واللي عايز اي حاجه تتعلق بهذا الجانب فعليه بابي احمد، كان ماسك موقع بقى الشيخ. خلاص ابو عبيد الاجري رحمه الله تعالى كان بيساله بقى اسئله. يبقى احنا عرفنا ان في زيادات موجوده في الكتب مش موجوده فيها احاديث، وهناك احاديث موجوده عند فلان في روايته سكت عنها، وفي روايه فلان قال منكر وقال ضعيف وهكذا، تمام؟ يبقى ده بينقض القاعدة اللي هو بيذكرها عنه ولا لا؟ ينقض هذه القاعدة التي بيذكرها عنه. وأضف إلى ذلك بقى إن في أسئلة أبي عبيد الآجري كان بيسألوا على بعض من سكت عن أحاديثهم في سننه فيوهنهم ويحكم عليهم بإيه؟ بالضعف، ويسألوا عن بعض الأحاديث في سننه فيحكم عليها بالإعلال وقد سكت عنها ممكن في كل الروايات. إذن ده دليل على نقض هذه القاعدة، وأن أبا داود رحمه الله تعالى إذا سكت عن حديث فهو حسن، لا ده الكلام ده فيه نظر. طبعا على هذا خلي بالك، هتلاقي بقى أبو عمرو بن الصلاح ممكن يحسن أحاديث لأبي داود على هذه القاعدة. ستجد النووي رحمه الله تعالى إنه اختصر كتاب ابن الصلاح زي ما قلنا في كتاب الإرشاد وبعدين التقريب اختصره. هتلاقي إنه مثلا في بعض الأحاديث يذكرها ثم يقول وهذا حديث حسن. تدور تلاقي أبو داود سكت عنه ما حدش تكلم فيه. وده بنجده في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الفقه في الفقه في شرحه على في المجموع ماشي في كتاب المجموع الإمام النووي رحمه الله تعالى يحتج ببعض الأحاديث لسكوت أبي داود رحمه الله تعالى إيه على الحديث بناء على هذه القاعدة. فانتبه بناء على هذه القاعدة فاحنا الآن نقضنا الإيه نقضناها بالضاد يعني هدمناها نقضنا هذه القاعدة ونقضها الحافظ أبي الفداء بن كثير أكيد فيه ما هو تكلم عنها هو نفسه سكت عنها في بعض المواطن وتكلم عنها في بعض المواطن من هو ليس من أهل الحديث لا ما يعتبر حكم زي ابن الصلاح كده ما اعتبر حكم إيه لما اعتبر كلام أبي داود وسلم به وخلاص سلم به ده مش قصور يا إخواننا عند العالم لأن العالم المتفنن الذي قد درس أكثر من فن الزمان لا يسع أنت والله لو متفرغ من الصباح إلى المساء لو قعدت 20 ساعة في اليوم شوف 20 ساعة في اليوم في دراسة ومذاكرة لن تحصل من العلم إلا قدرا ضئيلا جدا من العلم عشان تتفنن يعني تتقن أكثر من فن أكثر من علم ده أمر يعني الأعمار تفنى فيه مش الإمام الدارقطني لما سألوا قالوا هل رأيت مثل نفسك ها مش هو إمام الجرح والتعديل وفي السؤالات قال سؤال هل رأى الإمام مثل نفسه فقال أستغفر الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى فقال له السائل هو كذلك لكن أريد إجابة الشيخ يعني أنا عايز إجابة الشيخ كأنها سؤال من أسئلة الجرح والتعديل الآن الدارقطني يحكم على نفسه تمام فالإمام الدارقطني قال أما في فن واحد فنعم في من تفوقني في فن أما فيما أجمع يعني من الفنون فلا أعرف ما يعرفش حد زيه في التفنن من حيث التفنن احنا ما بنذكر الدارقطني بنذكره بايه بالعلل صح امام العلل لا يضاهي احد ومع ذلك كان اماما في العربيه كان اماما في التفسير وكان اماما يعني في القراءات ما شاء الله يعني فكان متفننا مش مجرد ان هو بس مجرد يدرس علم واحد وخلاص فجمع جملة من العلوم مع انه يعرف بالعلل هو العلم الرأس عنده كان آية من آيات الله في علم العلل وفي الجرح والتعديل آية بالفعل عجب يعني تتعجب من حفظ هذا الرجل سبحان الله الذي أيد هذا الدين نعم التخصص بعد البناء يكون في بناء في البداية وبعد كده يكون في تخصص التخصص لاحق ولا سابق لاحق صح لابد ليه بقى لان العلوم تتشابك انت ممكن بتتكلم في الجرح والتعديل وبتتكلم في العلل وبتتكلم في كده تدخل في علم تاني العلم ده بيخدمك ها بتتكلم مثلا في التفسير بتلاقي الفقه بيخدمك بتلاقي اللغه بتخدمك بتلاقي الحديث يخدمك وهكذا فالعلوم بتتشابك مع بعضها بتتصل فحينما تكون عندك قاعده يعني ولو متوسطه في العلوم بعد ذلك لا شك أن التخصص أفضل ليه؟ لأن التخصص يجعلك متميزا عمرك ما هتتميز أبدا وانت سايح كده لا يمكن أصلا ما فيش حد أبدا في الدنيا وصل إلى المنتهى في كل العلوم لكن في حد وصل إلى المنتهى في علم؟ نعم هناك من وصل إلى المنتهى في علم المجتهدين اللي هو يعرف بالمجتهد المطلق مجتهد مطلق يعني بلغ درجة الاجتهاد خلاص بقى فالمجتهد المطلق ده بيكونش في كل الفنون ده بيكون في علم أكيد في أئمة كثير في علم الحديث وفي في الفقه وفي في العقيدة وفي ناس بلغت يعني من العلماء لكن الاجتهاد المطلق ده هم قالوا يتعذر أن يكون هناك اجتهاد مطلق في مثل هذا الزمان مجتهد مطلق، لكن في مجتهد مقيد يعني، ومجتهد يجوز إطلاق الاجتهاد على الاجتهاد المقيد يعني. ماشي. المجتهد المطلق اللي هو حصل الآلات كلها، بقى عنده الآلات بقوة فتخدم يدخل في أي حاجة، هو له رأيه الخاص، وحينئذ يخالف المذاهب. أنا رجل زي بعضهم كان بيظن في نفس الاجتهاد المطلق، فينتقد الإمام يقول لك أنا رأيي يتحط جنب رأي عبد الله بن مسعود. مرة واحد بيقول لي قال عبد الله بن مسعود، قل عبد الله بن مسعود قال كذا وكذا وكذا. قال والله هذا رأي عبد الله بن مسعود، أما أنا فرأيي يخالف رأي عبد الله بن مسعود الصحابي، رأيي يخالف رأي عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه الذي عاين الوحي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعرف أحد في هديه ولا سمته ولا دله أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود. كان عمر رضي الله عنه يقول كنيف ملئ علما، كان زغنون كده صغير ها، فيقول لك ده هو اتملى علم. وكان عمر رضي الله عنه مع ما بلغ من العلم والفراسة كان يسأل عبد الله بن مسعود ما تقول يا عبد الله يا ابن مسعود ما تقول ها، فبالك فده بيقول لك ايه، هو راجل وانا راجل، احنا رجال زي بعض. لا انت ذكر رجل. ايوه المجامع الفقهيه الان يعني صارت لها قوه، لانها بتجمع مجالات متفرقه وعلماء متخصصين في كل مجال، ولذلك قرارات المجامع الفقهيه الان هي الاقوى دائما في الاحكام. بس المجامع الفقهيه المطلقه، مش المجامع الفقهيه المقيده بما يعني، ممكن يكون في مجمع مثلا مجمع الفقهي بمكه المكرمه، ولا شك انه اقوى من غيره. المجامع الفقهيه زي مثلا اللجنه الدائمه، فتاوى اللجنه الدائمه، هو فتاوى اللجنه الدائمه معصومه؟ طب لو قيل لو قال فلان خالف فتوى اللجنة الدائمة كفر؟ جهل؟ عالم خالف فتوى اللجنة الدائمة؟ أصل الفتوى اللجنة الدائمة دي هل هي إجماع المسلمين؟ مش إجماع المسلمين ولا حاجة، لكنها مجموعة من العلماء. لا شك إن هي في جملتها، خليك محترز، في جملتها هي الأقرب إلى الصواب. في إيه؟ في جملتها. تمام؟ وإلا لو نظرت مثلا لعلماء اللجنة الدائمة كانوا ينزلهم مثلا اللجنة الدائمة كانت انتقدت أحد المشايخ الأردن المشهورين من تلامذة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، انتقدوه في إنه هو بينقل نقولات معين شيخ الإسلام ابن تيمية مقطورة ومش عارف إيه، وبرضه اتهموه بحاجة كده في العقيدة يتعلق بالإرجاء إلى آخره. هو علي حسن عبد الحميد الحلبي، شيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي ده القائم على مدرسة الألباني في الأردن جدا، امام كبير يعني، عالم كبير جدا، وكان مشايخنا بيقولوا لنا عنه كان بيروح هو اليمن يزور الشيخ ابو الحسن وكده في اليمن، كانوا بيقولوا ان هو يعني عالم متفنن جدا، متفنن عنده جمله من العلوم، وقلما تساله عن كتاب او مخطوط لا يعرفه، ويعرف مكانه وفي اي دار من الدور وفي اي مكان من الاماكن في العالم، طبعا مش في العالم. يقول لك الكتاب الفلاني في المنطقه هتلاقيه في مكتبه برلين بتركيا، في الكتاب ده مخطوط مش مطبوع في الحته الفلانيه، وعنده مكتبه ضخمه جدا جدا جدا، وعالم كبير من علماء مدرسه الاردن. تمام؟ تهمه بالارجاء يعني، في اصلا خيط كده، خيط يعني حد فاصل كده بين الارجاء وبين الايه التوسط، بين الإرجاء وبين التوسط لمنهج أهل السنة والجماعة. وفي بعض المسائل المختلف فيها عقديا، مسائل الأصول من مسائل الأصول مختلف فيها، أيوة في خلاف بين السلف أصلا فيه. تمام؟ فالخلاف الذي وسع السلف يسعنا ولا ما يسعناش؟ لا ما وسعناش بقى الخلاف ده، تقاذف الناس، ده مرجئ والثاني ده خارجي، ده يتهم بالإرجاء والثاني يتهم بالإيه؟ ما هو ضد العكس، ده خارجي وده مرجع وهكذا، هذا يوالي الحكام أصله من المرجئة. تمام؟ هذا يعني ينتقد الحكام، ده أصله من الخوارج، وأصبحنا نحكم بهذه الأحكام ولا يسعنا ما وسعنا ما وسع إيه؟ ما وسع السلف. دي مشكلة كبيرة جدا للأسف الشديد. انتقدت اللجنة الدائمة واتهموه بالإرجاء علي حسن عبد الحميد، وصنفوا فيه كتابا نزل في كتاب. راح هو رد على اللجنة الدائمة التنبيهات المتوائمة على فتاوى اللجنة الدائمة. تمام؟ يعني شوف اللجنة الدائمة نزل في كتاب تنبه وتتهم في بعض الاتهامات. فالرجل دافع عن نفسي أنه يقول الرجل ده أكيد غلط 100%، ده بيرد على اللجنة الدائمة، يعني لجنة كاملة بيرد عليها. ده مجتهد مثلا عنده آلات الاجتهاد. فاهمين يا إخواننا؟ فالمجامع الفقهية أقرب إلى الصواب، ده أمر مقطوع عندي به، أقرب في عمومها وجملتها لا في أفرادها. ممكن أفراد يخطئوا فيها لا شك. ومما يدلك على ذلك إن أحيانا لو أنت جات تقرأ التوصيات الفتاوى، التوصيات يقول لك إيه الحضرة في في في في المسألة الفلانية فلان وفلان وفلان وفلان في اللجنة الدائمة مثلا، وقد خالف فلان، وقد خالف مثلا بكر أبو زيد مثلا رحمه الله تعالى، وقد خالف الشيخ بكر أبو زيد وكان رأيه كذا وكذا وكذا، لكن طبعا هو مكتوب اسمه من ضمن الأسماء اللي في اللجنة، لأن هي الفتوى بتنزل باسم الايه الأغلبية، باسم الايه الأغلبية. الرجل خالف، هل لو أنت رحت تسأله في المسألة دي يعني هيفتيك بفتوى اللجنة؟ لأنه هو يفتيك بما يدين لله عز وجل به، لكن هو من ضمن اللجنة. تمام؟ ما هو مخالف اهو، في خلاف إذن ولا ما فيش خلاف؟ بيحدث في خلاف، بيحدث. طيب، ده اللي حصل يا اخوانا في سنن ابي داود رحمه الله تعالى. فبيقول لك بقى ايه، شوف الجزئيه دي جميله جدا. قال: فقوله وما سكت عليه فهو حسن. ما سكت عليه فين؟ في سننه فقط او مطلقا ولا فين بالضبط؟ عايزين نعرف. قال: هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. ها. نعم، يعني عايز يقول لك انت قصدك سكت عليه فين بالضبط؟ مش احنا دلوقتي فصلنا المساله، اتكلمنا انه بيسكن في بعض الروايات، سكت عليه فين بقى بالضبط؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا فرين ايه؟ ما بيسكت هنا وبيتكلم هنا، بيسكت هنا وبيتكلم هنا. عايز يقول لك يعني الحكم ده منقوض يعني، وبيسكت خلص في السنن ما يتكلمش، وبيتكلم في مكان تاني في اسئلته، فكونه بينتقد في اسئلته بعض ما عنده في السنن، ده دليل على انه الحكم ده مش صحيح. ماشي. كتاب المصابيح. قال: كتاب المصابيح للبغوي. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. جميل. الإمام البغوي رحمه الله تعالى صنف كتابا سماه المصابيح. المصابيح ده جمع فيه الصحيحين وغيرهما، كتب السنن مثلا الكتب الستة. تمام. فهنا بيقول أن الصحيح ما أخرج. الإمام البغوي رحمه الله تعالى ليه اصطلاح خاص به، وده لابد أن يعني يتنبه له من نظر في كتابه. الراجل بيقول لك أنا لي اصطلاح خاص بي يا جماعة، لا أستعمل المصطلحات العامة، أقول على الحديث هذا صحيح إذا كان فين؟ في الصحيحين، من الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما. خرجوا أحد الأئمة بخاري أو مسلم سواء اتفق عليه أو تفرد كل واحد منهم بحديث، ده في الصحيح بقول عليه صحيح. وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشبههما، ده بيقولك اصطلاح خاص به. يبقى ما يقولك على حديث في سنن أبي داود هذا حديث حسن، تقول له أخطأت، فإن الحديث صحيح. أنت تقول له حسن إزاي؟ ها؟ في تخطيئك أنت نظر، لأن الرجل قال هذا اصطلاح خاص به، حبيت أقسم بس العملية، أقول صحيح على اللي في الصحيحين واللي في السنن أقول عليه حديث حسن، ده اصطلاح خاص به. هو عرف الكلام ده. لو ما عرفش الكلام ده وسكت يبقى ينتقد ولا لا؟ ينتقد. تمام. لا يعرف إلا له، الاصطلاح ده لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، من الأحاديث المنكرة. وانتقاد الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه منتقد، لأن احنا قلنا هو بقول لك أنا بطلق على الأحاديث الموجودة في السنن مصطلح الحسن، ولا أقصد مصطلح الحسن الذي اصطلح عليه الجمهور، تمام؟ إنه انتقدوا قال له أنت ده في الكتب الأربعة، السنن الأربعة، أحاديث شديدة الضعف وموضوعة، مش منكرة كمان وموضوع، فزدت له عليها حسنة، هذا حديث حسن، نقول له هو الرجل قد اصطلح على هذا في كتابه ولا يقصد الحسن الاصطلاحي عند المحدثين، تمام. وقد نص على ذلك شارح الكتاب تاج الدين التبريزي رحمه الله تعالى. ماشي. قال صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، زي ما قلنا قبل كده وشرحنا، قلنا ممكن الإسناد يكون صحيح لكن عند جمع الطرق تجد أن المتن فيه نكارة، تجد أن المتن فيه شذوذ، ممكن الإسناد قدامك صحيح لكن المتن فيه نكارة، المتن فيه نكارة تظهر كيف؟ بجمع طرق الحديث، مش إلهام ولا حاجة، مش وحي بينزل، لا، كل هذا بالنظر، لكن النظر إنما يكون لأهل النظر. يبقى الحكم صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، تمام؟ وضعف الإسناد لا يلزم منه ضعف الحديث، ده أقصد ضعف الحديث جملة، ماشي؟ تفضل. قول الترمذي حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن. طيب في فائدة تتعلق بالجزئية دي عشان برضو ننبه عليها، من ثم لو أنت شفت كلام لإمام من الأئمة قال هذا إسناد صحيح، لازم تعرف طريقة هذا الإمام في الحكم. هل عرف من حاله أنه يطلق صحة الإسناد على الحديث كله، ولا يعني هو بيقول هذا إسناد صحيح، عرف من حاله من إطلاق هذا أنه يطلق الصحة على الإسناد ويقصد الحديث كله، ولا بيفرق؟ لو بيفرق يبقى ما ينفعش ان ناخد الحكم ده، ممكن يكون الإسناد صحيح لكن الحديث معلول زي ما ذكرنا، متن معلول زي ما ايه ذكرنا، يبقى صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن، تمام. ولو عرف من حاله أنه يطلق الصحة على الإسناد إذا كان الحديث كله صحيح، يبقى خلاص هعمل بما إيه؟ بما عرف من حال الإمام. لازم تعرف طريقة الإمام، لكن عموما ما تاخدش الصحة من قولهم هذا إسناد صحيح. هذا إسناد صحيح، الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الذي جمع فيه زوائد جملة من الكتب، منها مسند الإمام أحمد ومعجمي الطبراني الأوسط والبزار وغيره، تمام، يقول دائما في كل الأحاديث غالبا هذا إسناد رجال إسناده ثقات. قولي هذا إسناد صحيح أعلى في الرتبة من قولي رجاله ثقات، أعلى في الرتبة من قولي رجاله رجال الصحيحين، لأن من رجال الصحيحين ما هو مضاعف، تمام. فقولي إسناده صحيح يبقى أنا إذا اشترطت أو جمعت اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، لكن عند الشذوذ والعلة إيه؟ لا، الشذوذ والعلة لا يدخلوا علي، لما أقول صحيح الإسناد، ماشي؟ يبقى في اتصال سند أهو، وفي ضبط، وفي عدالة، هو تكفل لك بكده اللي بيقول لك هذا إسناد صحيح. لو قال هذا الإسناد رجاله ثقات، يبقى جاب لي حاجة واحدة اتنين بس، العدالة والضبط، يبقى الاتصال السند يرد عليه ولا لا يرد عليه؟ يرد عليه، ممكن يكون في سقط في الايه؟ في الإسناد. لو قال رجال الصحيحين يرد عليه كمان ان يكون في متكلم فيه، لان من رجال الصحيحين من تكلم فيهم ولا لا، كل ده يرد في هذه المسألة. فانتبه جدا ولا تفرح بقول الإمام هذا إسناد صحيح، ماشي. قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول به حسن صحيح على رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. والله كلام ابن كثير في الحتة دي غريب جدا، كلام غريب جدا. تشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحكم بالحسن على الحكم بالصحة، كلام غريب. طيب نشرح الجزئية دي بسرعة. شوف، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بيتكلم هو الوقت على قول الترمذي حسن صحيح، ماشي؟ ده المصطلح اللي فيه إشكال، حسن إيه؟ صحيح. أه؟ لا، حسن صحيح. فهم اختلفوا في تأويل هذا الاصطلاح. حسن صحيح ده ازاي؟ هو احنا عندنا الحسن دون الايه؟ دون الصحيح، ده رتبة وده رتبة، يبقى ازاي اقول حسن صحيح في حديث واحد؟ كيف اجمع بين الصحة والحسن وهناك خلاف في الاصطلاح اصلا في التعريف في الحد؟ فبدأوا يأولهم كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال لك الإمام الترمذي يقصد إن الحديث ورد من طريقين، من طريقين، ماشي؟ واحد حسن والتاني صحيح، فراح قايل لك إيه؟ يبقى ده باعتبار، باعتبار ايه؟ طريقين، جاء من طريق حسن ومن طريق صحيح، يبقى الطريق ده فيه راوي حسن والطريق ده فيه راوي صحيح. وراح الترمذي يقول لك ايه؟ حسن صحيح. طب ليه؟ هيقول لك طب ليه يعني؟ هيقول لك حسن صحيح ليه؟ طب ما يقول صحيح، وليه التعب ده يعني؟ حسن صحيح ليه؟ قال لك أراد أن يذكر باعتبار الطريقين، يعني أنه جاي من طريقين فبينبهك، يعني يقول لك هذا حسن صحيح، يعني قد ورد من بإسناد حسن وإسناد صحيح. بس ده أيضا منتقد، ده ما يتسماش حسن صحيح. ليه؟ أرأيت لو جاء الحديث من طريق واحد بس اللي هو الطريق الصحيح، تمام؟ جاء من طريق واحد بس اللي هو الطريق الصحيح، وأضفنا إليه طريق آخر، ده أسميه حسن الحديث؟ هو بيحكم، ما بيتكلمش على الإسناد، ما بيقولكش هذا إسناد، بيقولك هذا حديث اللي هو المتن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما المتن يجي لي من حديث من طريق واحد صحيح بقول عليه صحيح، ولما أضيف له كمان طريق ثاني حسن، يبقى ارتفع في الصحة أكثر ولا نزل؟ ارتفع، صح ولا لا؟ ارتفع في الصحة أكثر، لأنه جاء من طريق راوي ثقة ضابط، وجاء من طريق راوي كمان أصبح الراوي ده بيسنده. مش إحنا بنقول إن الحديث هيجمع عن الحسن لغيره ده وارد من طريقين، طريق ضعيف وطريق لا ضعيف، ممكن يجي من طريق لا حسن لغيره من طريقين. الطريق ده مع الطريق ده جبر الحديث من الضعف فارتفع للإيه؟ للحسن، صح ولا لا؟ طب لما يجي الحديث من طريق صحيح ومن طريق حسن، يبقى تأكد وعلى في الصحة ولا ما علاش؟ على. يبقى يقول لي حسن صحيح إزاي؟ ما أصلا الطريق الحسن ده لما جاه من الطريق الثاني والضم ليه ما عادش فيه حسن، هو رفعه عن إيه؟ عن رتبة الحسن. فهمتم؟ فهمتم الحتة دي؟ تمام. لكن بعضهم قالك هو قصد كده، بعضهم قال لا ما قصدش كده، هو قصد حاجة تانية. قصد إيه؟ ابن كثير رحمه الله تعالى انتقد الرأي ده بإيه؟ قال لهم طيب إحنا سلمنا بإن الرجل يقول حسن صحيح مع إن ده مخالف للفصاحة، تمام؟ سلمنا نقول حسن صحيح، هتعمل إيه لما بيجي الحديث يقول فيه حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يعني ده معنى أنه جاي من إيه؟ طريق واحد بس بإسناد واحد. ما بقول حديث حسن صحيح غريب، غريب يعني إيه؟ يعني فرض. يبقى جاي بإسناد واحد ولا لا؟ جاي بإسناد واحد وبيقول في حسن صحيح، يبقى الكلام بتاعك ده مش مظبوط، تمام؟ فانتقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الحالة دي. ناس تانية قالت لك لا، طب ممكن بقى في حاجة تانية يا جماعة، إيه هي؟ قال هو قصد أن يقول حسن وصحيح، حسن و، فشل بس الواو وقال حسن صحيح، وهذا سائغ في العربية. سلمنا أنه ده سائغ في العربية، سلمنا أنه سائغ في العربية، أنه هو ممكن تشيل واو خلاص حسن صحيح وتشيل الواو اللي هي العاطفة دي. لكن هذا وإن كان سائغا في العربية فيرد عليه ما أورد على الكلام في الحديث اللي جاي من طريقين، تمام؟ يرد عليه نفس اللي ورد، حديث جاي من طريقين، يا إما أقول صحيح يا إما أقول حسن، يا إما لو كان جاي من طريقين حسن وصحيح يبقى ما أقولش كده لأنه هو أعلى رتبة من الحسن، يبقى دعك من كلام على الحسن خالص، ماشي؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال إيه؟ قال إن قوله حسن صحيح باعتبارين. الاعتبار الأول إنه يجي من طريقين، فاعتبر الجزئية دي إنه يجي من طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، وده اللي بيقول فيه حسن صحيح فقط، تمام؟ لكن التانية بقى اللي هو بيرد فيها على كلام ابن كثير، قال اللي هو بيقول فيه حسن صحيح غريب، قال ده باعتبار التردد في حال الراوي، تردد المجتهد في حال الراوي. الراوي عندنا مثلا راوي من الرواه اختلف فيه العلماء، هناك من قال فيه صدوق وهناك من قال فيه ثقة، ماشي؟ العلماء اختلفوا فيه، فالترمذي رحمه الله تعالى مش قادر يرجح فيه ويقطع في حاله، تمام؟ فتردد فقال والله يا جماعة الراوي ده كلام اللي قالوا فيه أنه هو صدوق مقبول، وكلام اللي قالوا فيه أنه هو ثقة مقبول، ولا أستطيع أن أرد أحد الوجهين. طيب فأنا علشان مش قادر أقطع فيه أقول هذا حسن صحيح، حسن صحيح يعني هناك من وثقه وهناك من حكم عليه بالصدق، ودي ممكن تكون مقبولة إلى حد ما. دي في الوجه إنه اللي بيقول فيه إيه؟ بيقول فيه حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني كلام الحافظ ابن حجر هنا، كلام الحافظ هنا في الجزئية دي يتنزل على ما قال فيه الترمذي حسن صحيح غريب، يبقى الترمذي لاستعمالين، يبقى الترمذي رحمه الله تعالى لاستعمالين. يقول في بعض الأحاديث حسن صحيح، وفي بعضها يقول إيه حسن صحيح غريب، تمام، وفي بعضها يقول حسن ويسكت. كلام الترمذي في التعريف اللي احنا ذكرناه الأسبوع الماضي لما جاي عرف الحديث الحسن، قال والحديث الحسن عندنا، وذكر ثلاثة شروط في الحديث الحسن: أن يأتي من غير وجه، وألا يكون فيه رأو متهم بالكذب، وألا يكون شاذا. ثلاث حاجات ذكرها في الحديث الحسن، انتقدوا قالوا له ازاي أن يأتي من غير وجه، معنى ذلك أن أنت بتشترط في الحديث الحسن أنه يأتي من أكثر من طريق، ودي صفة الحديث الحسن لغيره مش الحسن لذاته اللي هو ضعيف في الأصل لكن رقى إلى الحسن بإيه؟ بمجموع الطرق. وبعدين بتقول لي يكون في رأو متهم بالكذب، عرفناكم في سلم الجرح، ها، في سلم الجرح والتعديل في الجرح إن مرتبة التهمة بالكذب في مراتب قبلها برضو في الضعف، يبقى نفي التهمة بالكذب لا ينفي الضعف، تمام، ولا يكون شاذا. قال لك طب ما فين العلة، فين النكارة، فعل الأخرى غير الشذوذ ولا لا؟ فيه. فقال لك الترمذي يا جماعة ما بيكلمش على الحديث الحسن عندنا عشان تقعد تنتقده، وبيقول لك والحديث الحسن عندنا، يقصد عندنا بالناديا هو نفسه عندي، يعني ده اصطلاح خاص بي، زي ما قلنا هنا البغوي، والبغوي في المصابيح لما اختار لنفسه اصطلاح قال لك الأحاديث اللي أنا سأوردها موجودة في الصحيحين هقول صحيحة، واللي موجودة في كتب الأربعة السنن هقول إيه حسنة، مع أن فيها أحاديث ضعيفة، قال لك ده اصطلاح خاص بي، طالما العالم نبه على ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح، ما فيش مشكلة عندنا. يبقى الترمذي ليه ثلاث صيغ بيستعملها، ما هو تعبنا معاه، فعشان كده العلماء يتكلموا عليه. حديث بيقول فيه حسن صحيح، حديث يقول فيه حسن صحيح غريب، حديث يقول فيه حسن ويسكت. اللي بيقول فيه حسن فقط ده الوارد فيه التعريف عنده بس، ما تجيش بقى تحكم وتنقض علينا بهذا الكلام، هو بيتكلم عن الحسن فقط، خلاص يا اخوانا هنا، لانك هتقول لي ايه طب ازاي بيقول وان ياتي من غير وجه وفي بعض الاحاديث بيقول حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، يبقى ده تناقض ولا مش تناقض؟ لا تناقض، لا مش تناقض ولا حاجه، انت اللي انتش فاهم، هو يقصد الحديث الحسن، الكلام هنا عن الحسن غير الحسن صحيح غير الحسن صحيح غريب، خلاص. يبقى قصد الترمذي ماذا بتعريفه هذا؟ العلماء اختلفوا كما ذكرت لكم، قالوا إما أنه باعتبار طريقين، أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، فجمع بينهما قال حسن صحيح بس على اعتراض برضو كما ذكرت لكم، أو باعتبار طريق واحد وده اللي هو بيقول فيه حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تفسيره إيه؟ تأويله اختلاف المجتهد في حال الراوي، الراوي ده اختلف العلماء في حاله، فهناك من وثقه وهناك من حسن حديثه يعني حكم عليه بالصدق، فالترمذي أراد أن يجمع بين كلام العلماء وكأنه ما أراد أن يرجح أو ما بنى له وجه ترجيح، فقال حسن صحيح، حسن صحيح، ولو قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه فما فيش مشكلة يتنزل هذا الكلام أيضا عليه، خلاص يا إخوانا فهمت مقصود الترمذي. أما كلام الحافظ ابن كثير فهو أكثر إشكالا من كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حيث قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكم أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح. يعني الإمام ابن كثير بيقول لك إن هو اللي قال فيه حسن صحيح عايز يذكر فيه ينزل فيه الحكم ده، اللي الحافظ قال فيه إيه، فهو التردد في حال في كلام المجتهد فيه، اللي هو بعضهم وثق بعضهم قال إن هو إيه صدوق، فلما حصل فيه الإشكال ده قال حسن صحيح، حسن صحيح يعني معناها حسن أو صحيح، يبقى هو شاكك في الحديث يرفعه ولا ينزله؟ أقول له نعم، كلامك ممكن يمشي في الجزئية دي، ده في حال أنه يأتي من طريق واحد، ماشي؟ فبيقول لك فهو ما قال فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن، ها؟ أعلى رتبة من الحسن، يعني قال فيه حسن فقط وسكت، لأن الحسن قطع بأن الراوي بتاعه صدوق، لكن حسن صحيح تردد يا إما كده يا إما كده، فهو أعلى عنده رتبة من الحديث الحسن. لكن الحافظ رحمه الله تعالى، طب كمل الكلمة أول، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى، ها؟ أقوى مما قال فيه حسن صحيح، لأن اللي قال فيه صحيح قطع بالصحة، اللي قال فيه حسن قطع بالحسن، اللي قال فيه حسن صحيح متردد بين الحسن والصحة، تعتبر دي مرتبة إيه؟ متوسطة. يبقى عندي من تحت حسن، حسن صحيح، صحيح، خلاص. ده كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر ويرد عليه، يعني يجاب عليه بأنه في بعض الأحاديث في كتابه حكم عليها، قال هذا حديث صحيح الإسناد، في بعض الأحاديث قال حسن صحيح وهو موجود في الصحيحين، بعض الأحاديث قال فيها حسن صحيح وهي موجودة في الصحيحين، وبعض الأحاديث قال فيها حسن قال فيها صحيح وهي أدنى رتبة من الحديث ما الذي قيل فيه حسن صحيح. يبقى لو أنت نظرت إلى الأحاديث التي تكلم فيها الإمام الترمذي مش هتلاقي الوجه دي موجودة، الحسن صحيح وتلاقيه في الصحيحين، يبقى معنى ذلك أنه أعلى رتبة مما قال فيه صحيح فقط، ماشي يا إخواننا؟ الإمام الترمذي حير الناس بتعريفه هذا، ودي وجهة العلماء في تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقت خلص يا شيخ؟ طيب كده نحن قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الحديث الحسن وما يتعلق به من فروع. إن شاء الله عز وجل نأخذ الحديث الضعيف إن شاء الله وبعض الفروع المتعلقة به. طيب هناخد الحديث الضعيف يعني هنقف عند النوع، هنخلص النوع الثالث عشر اللي هو الشاذ، مش المرة الجاية طبعا، هنخلص النوع الثالث عشر وهو الشاذ، يبقى هنقف عند النوع الرابع عشر، لا هناخد معنا المنكر كمان الرابع عشر، هنقف عند الاعتبار عشان يبقى خلصنا المسائل المتعلقة بالحديث الضعيف، تمام؟ حديث الضعيف وما يتعلق به من فروع، يعني من صور للضعف، يبقى هنقف عند النوع الخامس عشر ونقوم عاملين امتحان في الجزئية دي، اتفقنا؟ يا ده يبقى لسه قدامنا كم درس، يعني عدة دروس إن شاء الله. طبعا نختم ونكلم، خلاص يا اخواننا اتفقنا ان شاء الله، يعني ابداوا ذاكروا بقى كويس من الوقت، وانا هجي لكم برضو الاسئله ان شاء الله عز وجل، الاسئله جاهزه عندي فهجيبها لكم ان شاء الله، ذاكروا لان احنا ان شاء الله عز وجل هنعمل امتحان بعد ما نخلص، هنخلص ده لسه قدامه شويه، قدامه يعني مده ممكن ناخد فيه اربع دروس حسب تيسير الله عز وجل، اربع دروس او خمس دروس يعني باذن الله، ممكن شهر كمان قدامنا شهر مثلا باذن الله. ليه؟ لأن الجزئية دي لابد أنها تهضم جيدا وتذاكر جيدا علشان نسترسل في الكتاب، لأن اللي جاي بعد أيسر أسهل فهيكون السير فيها أسرع، ماشي؟ عشان نقسم الكتاب بإذن الله عز وجل، خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير.